أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا. ما شاء الله. Oh!

إليك واصبر حتى فيك يا رب. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را وهو خير الحاكمين وهو خير الحاكمين ألف لا فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم بسم الله لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى I don't know. بَنَا